وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المستمعين والمستمعات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج فقه كتاب التوحيد، الذي نتناول فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 14 من كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ بقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وترجمه أيضا بقول الله سبحانه وتعالى في آية سورة العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ففي هذه الآية يأمرنا جل وعلا بأن نطلب الرزق من الله وحده، أن نبتغيه من الله وحده دون ما سواه. فتقديم الظرف يفيد الاختصاص، فابتغوا عند الله الرزق، الظرف عند الله يفيد الاختصاص، أي لا تطلبوه من غير الله، اختصوا بطلب الرزق من الله. واعبدوه، وهذا عطف عام من على الخاص، فعبادة الله عامة وطلب الرزق خاص، فعطف العام على الخاص، فدل على أن ابتغاء الرزق وطلبه من الله من عبادة الله جل وعلا التي أمر الله بها. فابتغوا عند الله الرزق، أي لا تطلبوه من غيره، لأنه لا يملكه إلا هو جل وعلا. واعبدوه، أي خلصوا العبادة وأخلصوها له وحده دون ما شريك. واشكروا له، أي اثنوا على الله جل وعلا على ما أنعم عليكم من النعم الظاهرة والباطنة. إليه ترجعون، أي إليه مرجعكم يوم القيامة، فيجازي كلا بعمله، المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وفي هذا تنبيه إلى أن التوحيد سبب للعصمة يوم القيامة من عذاب الله، وسبب للنجاة من سخطه، لأن المرجع إليه، فإذا وحدته في الدنيا كان مرجعك إليه المرجع الحسن الذي تتمنى، بل فوق ما تتمنى أيها المؤمن. وترجم الشيخ أيضا على هذا الباب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، بآية الأحقاف في قول الحق جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية وما سبقها في آية العنكبوت وما سبقها في آخر سورة يونس كلها ساقها الشيخ مساق أن الدعاء من الله وحده، والاستغاثة وهي طلب تفريج الكرب والشدائد نوع من أنواع الدعاء ولا يكون إلا من الله وحده. من أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو غير الله جل وعلا، ممن يدعو من دون الله. من هؤلاء المدعوون؟ هم الذين ذكرهم الله بهذا الوصف، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هؤلاء المدعوين أحجارا أو قبورا أو أضرحة أو أشجارا أو شموسا أو أقمارا أو صالحين من الملائكة أو من الرسل عليهم السلام أو من الأولياء أو من الأشقياء، كلهم أخبر جل وعلا أنهم لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. لا يستطيع أن يحقق سؤلك أيها الداعي ولا أن يغيثك أيها المستغيث إلى يوم القيامة. وهذه تعم كل من دعي من دون الله، بل كل ما يدعى من دون الله. وهم، أي هؤلاء المدعوون المستغاث بهم، هم عن دعاء داعيهم غافلون، أي لا يلتفتون لهم ولا يفطنون لهم. وهذا كما في آية الإسراء في قول الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فأخبر أنه لا يستجيب هذا الداعي لمن دعاه، بل أن هذا المدعي غافل عن من دعاه. ثم ذكر جل وعلا شيئا أعظم من ذلك، وهو يكون في أرض المحشر يوم القيامة: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا، أي هؤلاء المدعوين من الملائكة والرسل والصالحين والطالحين والأحجار والأشجار، كل من دعي من دون الله، كانوا لهم أعداء يعادون من دعوهم من دون الله ويتبرؤون منهم، وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين. فكانت آلهتهم التي عبدوها في الدنيا بعبادة هؤلاء المشركين لهم جاحدين لها، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم يا ربنا، ولا درينا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرون وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، أي من الملائكة ومن الإنس والجن وعيسى وعزير والملائكة، فيقول الله جل وعلا: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم ويدعونهم، وقال عيسى: تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، لأنك أنت ولينا من دونهم وأنت معبودنا من دونه. ولهذا يتبرأ هؤلاء ممن دعوهم، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذا رأوا الأسباب، إذا رأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب. وهذا الشرك في دعاء غير الله، إن كان في الشدائد في شرك الاستغاثة، وإن كان في عامة الدعاء، هو الذي وقع كثيرا في هذه الأمة. قال المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: وقد وقع من هذا الشرك في هذه الأمة ما عم وطم، حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا، كان مجهولا عند الخواص والعوام إلا من شاء الله. وهو، أي بيان الشرك في الكتاب والسنة في غاية البيان، لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان، كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام لما دعوا أقوامهم إلى توحيد الله، جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وهذا كثير في معاداة المشركين والمستغيثين بغير الله والداعين غيره من يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. هذا طرف مما جاء في هذا الباب في سوق آياته، ونكمل الحديث عليه إن شاء الله في لقاء آخر قريب، حيث هذا أوان انتهاء هذه الحلقة. فنسأل الله جل وعلا أن يعمنا وإياكم بهدايته، وأن يغسلنا بتوحيده من أدران الشرك، وبطاعته من أدران المعصية، فيرضى علينا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، فيوجب لنا عوالي جنانه في عليين إخوانا على سر متقابلين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وإخوتنا من المسلمين أحيائهم وأمواتهم، إنه سبحانه أعظم مسؤول وأعظم مرجي مقبول، والله أعلم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.